فقال يقيمون الصلاة خمس مرات تقف بين يدي الله. دي ولاء ولا مش ولاء؟ ساعة ما يقول الله أكبر تجري علشان تيه ليه؟ قال لك لأنه صانعك، وما دام صانعك وربك دعاك ده هو اللي بيدعيك وفرض عليك الدعوة والإجابة خمس مرات. لكن إن أحبيت إنك أنت تبقى وياه دايما يعمل ما نمنعكش، لكن الضروري إنك أنت تكون عندي إيه؟ خمس مرات عشان تستديم الولاء لمين؟ لله. وتعرض الصنعة نفسها على صانعها، وما دام الصنعة تعرض على صانعها كل يوم خمس مرات، هاتي أي آلة وخلي المهندس بتاعها يشوفها كل يوم خمس مرات، بالله تحصل لها عطب؟ دي ما تحصلش لها عطب. كذلك أنت صنعة الله، اعرض نفسك على الله. والصانع من البشر تعرض عليه الآلة التي صنعها فيصلحها بمسمار بسلكة ببتاع بأي حاجة، بطارية ناقصة مش عارف يصلحها. قال لك لأنه مادي، هو مادة فيصلح بالمادة، إنما الله غيب فيصلح بالغيب. ما تعرفش عمل فيك إيه لما وقفت قدامه إيه اللي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الأمة يقول له إذا حزبه أمر، حزبه يعني كان فوق أسبابه، قام إلى من؟ قام إلى الصلاة. ليه؟ قال لك أنا الأسباب بتاعتي كسرت، أنا أروح للمسبب، وقف قدامه كده. ولذلك كان يقول لبلال أرحنا بها يا بلال، يعني أكن الراحة إيه مش منه إيه؟ لا أرحنا بها، يعني احنا مزرجنين نفسنا زرجينة كده من الصبح للظهر، يقول له أرحنا بها، خلي ملكاتنا تتعدل، خلي ملكاتنا إيه؟ يبقى لازم كان بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كان لازم يقولوا إيه؟ ويقيمون الصلاة، لأن دي استبقاء الولاء لله، استبقاء الإيه؟ الولاء لله. وإحنا قلنا إن ربنا عايز نلتحم به، بس فرض التحاما خمس مرات في اليوم، وترك باب الالتحام مفتوح لتطوعك، ما تسيبش ربنا. صلي صلي كتير. وإحنا قلنا زمان علشان تفرق بين سيادة الإله وسيادة الفرد من البشر، قلنا إن أنت إذا أسبابك ضعفت أمام شيء بتروح للرئيس اللي يملكه علشان يقضيها لك، تطلب أن تقابله، يا ترى يقول آي ولا لا؟ أدي واحدة. وإن قال آي يقول لك هتتكلم في إيه يا حبيبي؟ يقول له هتكلم في كذا، أنا عايز كذا كذا كذا. طيب تبقى تيجي الساعة كذا من يوم كذا في المكان الفلاني. لكن ربنا ما عملش كده. أنت تروح له في أي وقت وفي أي مكان وتتكلم في أي شيء وهو ما ينهيش المقابلة أبدا، أنت اللي تنهي المقابلة من ربك. لا يمل الله حتى تمله، لا يشغله شيء عن شيء. ولذلك حسب نفسي عزا باني عبده، قال بقى العبوديه تبقى عز. حسب نفسي عزا باني ايه؟ عبد. يحتفي بي بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الاعز، ولكن انا القى متى واين احبه. أنا اللي حدد الزمان، وأنا اللي حدد المكان، وأنا اللي حدد الموضوع. في عز أحسن من كده بقى؟ في عز. يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. إيش معنى جاب تملي الصلاة والإيه؟ تملي الصلاة والزكاة. قال لك لأن دي استدامة ولاء للمعطي، مش كده؟ وفي الزكاة استبقاء حياة، بتديله عشان تستبقي له الإيه؟ لأن الولاء لا يكون إلا بحياة، فانت بتستبقي له الايه؟ نستبقي له الحياه. وقرنهم ايضا لان الزكاه اسقاط بعض مالك للفقير، والمال خذوا بالكم والمال فرع العمل، هذه واحد، والعمل فرع الوقت. يبقى انت ضحيت بشويه من مالك، المال ده جاي من ايه؟ من العمل، والعمل جاي بإيه؟ بالوقت. يبقى ضحيت بأثر الوقت، وفي الصلاة ضحيت بكل الوقت.